أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن ثابت قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان نسائي في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي الأنصارية. فدعيت فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال صماما واحدا. وفي رواية قال: لا إلا في صمام واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. وعنه أيضا: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وعن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال، يعني زيدا، إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في تفسير لبعض الآيات أو سبب نزول هذه الآيات، منها في قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول عبد الرحمن بن صباط: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن صباط أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن، قال: فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. يسألها عن أمر من أمور المحرجة، ولكن أمر شرع، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه سبحانه بالتبليغ، أن يبلغ هذا الشرع العظيم، فبلغ، وكان أشد حياء من العذراء في خضرها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام، والنساء يسألن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام البيوت، عن أحكام الجماع، ونحو ذلك من الأحكام التي تستحي المرأة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة واحدة ما كانت تطيق أبدا أن تبلغ هذا العدد الضخم الهائل من النساء الأحكام الشرعية، فلذلك أباح الله عز وجل له أن يتزوج فوق الأربع النساء، وقال: آمر النساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن يبلغن ما يتلى في بيوتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية يبقى ولو حكم من الأحكام الشرعية. نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسمعن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما كثيرة، يحدث بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ينبني على ذلك أحكام في الحيض، في النفاس، ينبني عليها أحكام في الطلاق، في حد سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء وسمعت النساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء فيبلغن هذا الحكم. فكان أمر أن يتزوج واحدة أو يتزوج أربعا هذا عدد قليل، ما تطئش ولا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة تبلغ هذه الأحكام الشرعية، أحكام كثيرة والنساء كثيرات، فلذلك احتاج أن يتزوج هذا العدد. فجمع تسعة من النسوة صلوات الله وسلامه عليه بإذن رب العالمين في وقت واحد. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج هذا العدد كان سنه قد إيه صلوات الله وسلامه عليه؟ كان سن النبي صلى الله عليه وسلم جاوز 50 عليه الصلاة والسلام. فهنا احتياجه للنساء للوطأ ما هوش الأصل ذلك، ولكن التبليغ لأحكام شرع رب العالمين. وبجوار ذلك أنه يحتاج إلى المرأة، حاجة الرجل إلى المرأة، ولكن العدد ليس لذلك، إنما العدد للتبليغ لشرع رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ولحكم أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما يصاهر إلى بني فلان يقوم هؤلاء القوم يكونون بجواره، ده النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتهم، يصاهر إلى بني فلان يكونون بجواره إلى بني فلان، فيكثر من يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤازرونه لهذا الأمر لدين رب العالمين سبحانه. والحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم، فالإنسان يحب أصهاره، يحب أختانه، فعلى ذلك الزواج يؤلف بين القلوب ويجمع بين القبائل. فكانت حكمة أخرى من هذه الحكم العظيمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من امرأة. فهنا المرأة لما سئلت عن ذلك سألها الرجل فقالت يا ابن أخي تخبرهم عن هذا الحكم الشرعي، فقالت حدثتني أم سلمة، مش أنا حخبرك من عندي نفسي، لا دي شرع من شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. تسأل عن إيه؟ سألها عن إتيان النساء في أدبارهن، هل يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دبرها؟ هذا حرام، أن يأتي المرأة في دبرها هذا حرام، نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن، فنهى عن إتيان النساء في أدبارهن. ولكن هنا أمر آخر، أمر آخر يقول الرجل وسأل، كأن الأمر إما يأتي المرأة في دبرها موضع البراز، أو إنه يأتي وهي المرأة مألوبة ولكن يأتي في قولها، وكأنه يسأل عن ذلك واستحيا من هذا السؤال. فلما سألها فقالت إن أم سلمة رضي الله عنها حدثته أن الأنصار كانوا لا يدبون النساء، يعني رجل يتزوج المرأة، فالأنصار كانوا 20 اليهود في المدينة، واليهود عندهم التوراة وعندهم شريعة موسى على النبي عليه الصلاة والسلام اللي بدلوا وحرفوا فيها، ولكن كان من ضمن ما عندهم أن الرجل يأتي امرأته من أمامها فقط. المهاجرون هم أهل مكة كانوا معتدين أنه يأتي المرأة بأي صورة أنه يستمتع بها، طالما أنه يأتيها في قبولها، يأتيها معدولة، يأتيها مقلوبة، يأتيها مدبية، مع مدبية يعني كهيئة السيدة مثلا، فيأتي كما يأتي. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة فتزوج المهاجرون بالأنصار، حصلت المشكلة هنا. المهاجرون متعود أنه يجامع المرأة بأي صورة من الصور، الأنصار متعودين اللي اليهود كانوا يفعلونه، فعلى ذلك المرأة هنا لما أراد زوجها أن يأتيها إذا بها تقول لا ما تفعلش هذا الشيء، أذهب وأشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصر الرجل على ذلك وتذهب فتشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت تقول هنا أم سلمة أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها أم سلمة اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى بيته ما كانش مولود، قالت اجلسي حتى يأتي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى استحيت الأنصارية أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هتقول له إيه، وهو كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. إن امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إني إزاي أتطهر من الحيض، قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، يعني تتبعي أثر الدم بها، فرصة قطنة عليها مسك، بعد ما تغتسلي يمكن ريحة الدم هتفضل مولودة، خدي شيء فيه طيب مسك امسحي به الأثر تطهري به. فالمرأة قالت كيف أصنع؟ كيف أصنع؟ أي كيف أصنع؟ استحيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله تطهري بها. قال كيف أصنع؟ فأخذتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أم سلمة أو عائشة رضي الله عنها، وبينها وبينها حدثتها أن تتبعي بها أثر الدم. يبقى هنا في أشياء قد يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم المرأة فيها صلوات الله وسلامه عليه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغن المرأة، مع المرأة أهون عليها أن تبلغها هذا الشيء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، إنما التوضيح بالطريقة للمرأة عايزة تستفسر فيها يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم فيها عليه الصلاة والسلام. فزوجته كلمتها وعلمتها. فهنا أم سلمة رفعت عن المرأة الحرج، المرأة كسفت برجلت مش عارفة تقول، فأخذتها بعيد وكلمت هي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر إيه؟ أنه نساء الأنصار مش متعودين على هذا الشيء، والمهاجرون متعودون على هذا الشيء، أنه يستمتع بالمرأة بأي صورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية، بيّن ربنا سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فنزل القرآن يبين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم ائتوا حرثكم. الآية تبين أنه لا يجوز أن يأتي المرأة إلا في حرثها، إلا في قبلها. الحرث بمعنى الزرع، بمعنى الزرع الأرض التي تزرعها. فقال ربنا سبحانه وتبارك وتعالى مشبها المرأة بالأرض الخصبة التي تزرعها، فهذا تشبيه جميل للمرأة أنها محل الولد، فهي أنفع لزوجها من الأرض إلا محل الزرع. فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أنت بتروح المزرعة تعمل إيه في المزرعة؟ تزرع الأرض عشان تطلع الثمار. فقال فأتوا حرثكم، يبقى تأتي المرأة في الموضع الذي تأتي منها بالولد. يبقى دبر المرأة ليس محل حرث وليس محل ولد، فعلى ذلك لم يأمرك إلا بالإتيان في الحرث محل الحرث. فأتوا حرثكم أن شئتم، سواء هي معلولة هي مألوبة، هي المهم أنه لا يتجاوز هذا المحل محل الحرث ومحل الوضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي المرأة. هنا بقى الآن قرآن لابد أن يبلغه هو صلى الله عليه وسلم، مش هيقول القرآن للسيدة أم سلمة أم سلمة هي اللي هتبلغ ذلك، لا هو بنفسه يبلغ صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل. فقال وتلا الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. وقال لا إلا في صمام واحد، إلا في صمام واحد، يعني لا يجوز أن يأتي الرجل المرأة إلا في موضع الولد فقط ليس في غير ذلك. بأي صورة من الصور يجوز ذلك. فكأن الأنصار تعلموا من القرآن كيف يأتون المرأة، وتعلم المهاجرون أنه في موضع واحد ليس. أيضا من الأحاديث حديث لعمر رضي الله عنه أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال عمر رضي الله عنه يقول ذلك، قال حولت رحلي البارحة، هذا الشيء اللي كانوا متعودين عليه هم في مكة، فلم جاءوا المدينة. كأن الأنصار شاع في الكلام بينهم أنه ما يجوز للرجل أن يأتي المرأة إلا بصورة واحدة فقط، فكأن عمر فعل الشيء الحلال الذي كانوا يفعلونه قبل ذلك في صمام واحد، أتاها ولكن حولها يعني بطريقة مقلوبة. فلما قال عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا كأن من أسباب النزول أن يكون عمر سأل والمرأة سألت والأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية للجميع. إذا هنا سبب النزول متعدد الأسئلة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في جميع ذلك هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. اتقي الدبر والحيضة، الحيضة اللي هي هيئة الحيض، يعني الحيضة كأنه اسم هيئة. اتقي أن تأتي المرأة في دبرها واتقي الحيضة. من الآيات قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما هي هذه الصلاة الوسطى، وجاءت أثار عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تبين هذا الشيء. فيقول زيد بن ثابت هنا الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، كأنه يميل إلى أن الصلاة الوسطى صلاة الهاجرة اللي هي صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر الهاجرة، والهجير معنى شدة الحرارة، والمعنى إن صلاة الظهر من أصعب الصلوات بالنسبة لنا في بلادنا الحمد لله سهلة جدا، لكن عندهم في الحجاز في مكة أو في المدينة وقت الظهر نار نار، الأرض لا يطيق الإنسان أن يسجد عليها إلا أن يكون بينه وبينها حائل. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حائل بينه وبين الأرض، الصلاة كان يصلي على الحصباء على الحصى، والشمس تنزل تنقح في الأرض، الأرض تبقى زي النار، ولذلك كانوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نلقى من حر الظهيرة، فلم يشكي. فكأن زيدا يأخذ من الآية وسبب ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت، إنه ربنا ما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، هذا مذهب زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهي أصعب الصلوات عليهم، يسجدون على الأرض ما يسقوش على السجود على الجبهة والسجود على اليدين من حر الأرض، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحيعمل لهم إيه الوقت من الظهر العصر في الأرض عن نفس هذه الصور، يمكن يخف شوية إذا أخر الصلاة ساعة مثلا فكان يفعل، ولكن برضو الأرض بتكون حارة. فأخذ زيد من الآية أنها الصلاة الوسطى، قال قبلها صلاتين، إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يعني صلاة الظهر قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، هذا قوله قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وأي صلاة؟ هنلاقي هما خمس صلوات، أي صلاة من الصلاة قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يقصد إيه يعني هنا؟ كأنه يقصد قبلها صلاتان في الظلام وبعدها صلاتان في النور، قبلها صلاة الفجر في الظلمة وصلاة العشاء في الظلمة، بعدها صلاة العصر في النور، والمغرب يعني في آخر نور النهار على أول ظلمة الليل، كأنه يقصد ذلك رضي الله عنه، هذا اختياره. وحتلاقي اختلف العلماء في الصلوات الخمس، كل فريق يقول في صلاة من الصلاة هي دي الصلاة الوسطى، يجي في صلاة الفجر يقول هي الصلاة الوسطى، ليه صلاة الفجر الوسطى وقبلها صلاتان المغرب والعشاء بالليل والظهر والعصر بالنهار، يبقى قبلها صلاتان وبعدها صلاة، هذه صلاة الوسطى، ولذلك ذهب الإمام الشافعي في قول أنها صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. هيقولوا صلاة الوسطى هي الظهر على هذا الحديث، هيقولوا صلاة العصر هي الصلاة الوسطى باعتبار أن صلاة العصر صلاة أكثر ناس يكونون نائمين فيها أو جايين من أشغالهم وفي تعب وكذا، فيقوم يجي في صلاة العصر فلعله تفوت منه هذه الصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على البردين صلاة الفجر وصلاة العصر قريبة على ذلك لفضيلة صلاة العصر، أيضا تنزل فيها الملائكة هي وصلاة الفجر، أيضا بعدها صلاتان في الليل وقبلها صلاتان بالنهار، قبلها الظهر بالنهار والفجر أول النهار، بعدها المغرب في الليل وبعدها العشاء في الليل. هتلاقي كل فريق من العلماء يقول شيء لا يبعد أن يجد له دليلا على ما يقول. صلاة المغرب يعني ما ذكروش دليلا لها، من قال بعض أهل العلم أنها هي صلاة الوسطى، صلاة العشاء قالوا إنها الصلاة الوسطى باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ليس على الأرض أحد يصلي هذه الصلاة غيركم أو ينتظر هذه الصلاة غيركم، وقال إنه صلاة العشاء وصلاة الفجر بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، فالغرض أن كل صلاة من الصلاة الخمس جاء في فضيلتها شيء. فهنا الصلاة الوسطى جاء في حديث للزبرقان أن رهطا قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال هي العصر، فقال هي العصر، أدي قول ثاني له أنها صلاة الوسطى صلاة العصر. قال فسأله عن الظهر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، يبقى في صلاه الظهر قل العدد من شده الحر ما بيطوقوش الارض، فكل واحد بيصلي في مكان، وكان يبقى وراه صف او صفين عليه الصلاه والسلام. والناس في قائلتهم نايمين القيلوله وفي تجارتهم، فانزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال، يعني عن تركهم الصلاة في الجماعة، أو لأحرقن بيوتهم، أو لأحرقن بيوتهم. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وصلاة العصر كأن العطف عطف صفة، يعني صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. من أوضح الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود شغلوا عن الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فدل الحديث على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهناك أحاديث أخرى نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.